جراحة وأطباء أشعة وهكذا دكاترة أشعة يعني عشان يتابعوا هم حالتها لغاية لما بيتم تحديد البروتوكول العلاجي اللي بتشتغل بيه سواء كان جراحي أو أشعة أو أشعة أو كيماوي أو هكذا وتفضل المتابعة بتاعتها مع مركز العلاج بعد كده بشكل مستمر. تمام. لكن طبعا هل بيكون في نوع مثلا من التوعية لأهمية الكشف المبكر؟ يعني مثلا ممكن تكون سيدة أو ما عندهاش أورام أو ما عندهاش حاجة زي كده، هل برضو بيتم يعني في نوع من عايز أقول إيه زي كورسات كده أو دورات تدريبية بحيث إن هي تقدر تعرف أهمية الكشف ده وأهمية إنها تروح للطبيب أو تروح للوحدة الصحية بشكل مستمر؟ طبعا يا فندم اللي سيادتك بتتكلمي فيه ده بصراحه انا شايف انه اهم كمان من جزئيه الكشف. ليه؟ ايوه لان احنا مع الاسف والله يا باشمهندس ايسم عندنا يعني اهمال بشكل غير عادي، يمكن يعني يمكن كل السيدات اللي موجودين بغض النظر ممكن لو في عدد قليل جدا بتبقى شيء استثنائي انها ما بتوصلش للطبيب الا لما بيكون وصلت للدرجه يعني الاخر درجه خلاص ما تقدرش تتحرك فبتبتدي بقى تروح للطبيب. والله يا فندم هو مش بس اهمال، لا هي الفكره كمان ان المراه المصريه معروف ان هي مضحيه، يعني ممكن تهتم بولادها اكثر ما تهتم بنفسها اصلا. صحيح. وعشان كده احنا بنحثها على النزول انها تطمن على نفسها، لان الكشف مجانا والتحاليل مجانا والعلاج مجانا، فبالتالي هي عندها فرصه ذهبيه انها تطمن على نفسها عشان بالشكل ده تقدر تعرف اولا كل السيدات سواء الغير مستهدفات بالفحص او المستهدفات بالفحص، الاثنين بياخدوا حصه علاجيه توعيه. حصه التوعيه دي كانت بصراحه توصيه من معالي الوزيره وفكره رائعه، لانه حضرتك عارفه انه كل ما كان الكشف مبكر ومرحله بدري كل طبعا ما كان بيكون العلاج بيكون اسرع، طبعا نسب الشفاء بتبقى اعلى كتير وحتى تكلفه العلاج نفسه بتبقى اعلى كتير. فاحنا لما بندي لها حصه التوعيه ديت نعرف ايه هو المرض، ايه المسببات، ايه العناصر الاكثر خطوره يعني او الاكثر عرضه للمرض، ازاي تعمل فحص ذاتي لنفسها. ايوه ودي تمام. اهم حاجه في الموضوع، لان هي بتعمل فحص ذاتي لنفسها شهريا. تمام. عشان اول لما تلاقي اي مشكله نتيجه اللي اتعلمته ده، اول ما تلاقي اي مشكله بتجي لنا على طول، فبالتالي نلحقها من بدري بدري ونبتدي ناخد الكورس بتاع العلاج معاها من بدري بدري الى ان ربنا يشفيها ان شاء الله. طب باشمهندس ايسم، لو احنا هنتكلم عن السيده راحت وبالفعل تم فحص السيده ووجد عندها امراض اخرى ما لهاش علاقه خالص بالاورام لكن امراض برضو خطيره، هل بيتم علاجها ولا هي المفروض ان المستهدف الاورام؟ والله يا فندم لا، توجيه السيد الرئيس كان دعم صحه المراه، فبالتالي احنا مش بنشتغل على الاورام السرطانيه للثدي فقط وانما على اكثر من حاجه، منهم مثلا الضغط، منهم السكر، منهم السمنه، منهم الصحه الانجابيه، فبالتالي لا احنا بنعمل طبعا حاجه لدعم صحه المراه بشكل اكبر من مجرد سرطان الثدي. تمام. تم طبعا هو في المبادره بدات بتسع محافظات، هل كان ليها يعني هي المحافظات جنوب سيناء، مطروح، بورسعيد، الاسكندريه، البحيره، دمياط، القليوبيه، الفيوم واسيوط، هل دي كانت ليها يعني دراسه قبل كده مسبقه علشان يتم تحديد هذه المحافظات بالتحديد تبقى دي في المرحله الاولى طبعاً على حسب عدد السكان او كده؟ طبعا يا فندم، هو لو تلاحظ حضرتك هتلاقي ده نفس اللي اتطبق بالفعل في مبادره القضاء على الفيروس سي. الفيروس سي. تمام. نفس المحافظات لازم يكون ممثل في المحافظات دي، مناطق من الدلتا، مناطق من محافظات من الصعيد، محافظات حدودية، فبالتالي احنا بنشتغل على مصر كلها بكل قطاعاتها وكل أقاليمها ولكن متقسمة على مراحل زمنية. فالمرحلة الأولى دي نفس اللي كانت بالضبط في مبادرة فيروس سي اللي حققنا فيها أكثر من 50 مليون لغاية دلوقتي. نعم. عموما هي طبعا يعني المبادرات الحقيقة الرئاسية لدعم المرأة أو الخاصة بمعنى أصح يعني بصحة الإنسان والمواطنين دي بتبقى شيء الحقيقة شيء جميل جدا، لأن زي ما حضرتك برضو قلت وزي ما أنا ما بقول دايما إن الإنسان دايما بيبقى يعني ما بيعتنيش بصحته بشكل كافي أو بالشكل المفروض إن هو يعتني بيه، فأول مرة نلاقي إن القيادة السياسية هي اللي بتهتم بصحة المواطنين وانها يتم الكشف عليهم ونشوف لو كان في فعلا عندهم اي امراض او كده ممكن هي يتم علاجها، ده شيء جميل جدا. بدات خلاص بالفعل المبادره، وهل لما يعني لقيتوا المستهدفين فعلا اعداد كبيره من السيدات المصابين ولا كانت النسبه كانت قليله؟ والله يا فندم برضو احنا ما نقدرش نكونفيرم اصابه حتى هذه اللحظه، لازم يتكشف في الكشف المتقدم اللي بيتم عند دكاتره الاورام. فبالتالي كل اللي بيتم تحويله من وحده المسح ده اشتباه في الاصابه، ممكن يكون في اصابه فعلا وممكن لا، عشان كده ما نقدرش نصرح دلوقتي حالا بخصوص حالات الاصابات قد ايه. لكن اقدر اقول لحضرتك ان كان المترددين حتى هذه اللحظه خلال الايام القليله اللي فاتت احنا عدينا ال 120 الف مواطنة حتى الآن ما شاء الله. فالحمد لله لا في تزايد في الإقبال، وده أهم حاجة إن الناس عندها وعي وتكشف وتطمن وتتعلم هي تكشف عن نفسها إزاي بدون ما تحتاج حد وهكذا. فده كان أهم حاجة بالنسبة لنا في الحملة. إن شاء الله رب العالمين زي ما حققنا 100% من المستهدف في فيروس سي والقضاء على فيروس سي والكشف على الأمراض غير السارية، إن شاء الله برضو نحقق 100% من المستهدف بتاعنا إن شاء الله مبادرة السيد الرئيس لدعم صحة المرأة ان شاء الله. طبعا هو الدعوه طبعا عامه لكل السيدات ايا كان، ما فيش مش هنقول الريفيات، مش هنقول الصعيديات، مش هنقول الغير متعلمات، لا ده الموضوع دوت عام لكل السيدات. صحيح. انا بشكرك جدا المهندس ايسم صلاح مستشار وزاره الصحه لتكنولوجيا المعلومات، بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا وبالتوفيق دايما يا رب. شكرا جزيلا يا فندم. عدنا مرة أخرى إلى برنامجكم من الناس للناس. الحقيقة أن وزارة القوى العاملة أصدرت نشرة قومية للتشغيل بتوفر أكثر من 25,300 وظيفة لمختلف المؤهلات حتى نهاية الشهر الجاري، بهدف توفير فرص عمل لائقة للشباب في الداخل والقضاء على البطالة. شيء مهم جدا أن احنا نجد أن وزارة القوى العاملة أنها بتهتم بهذا الشأن، وأنها الحقيقة بتوفر فرص عمل كثيرة جدا، وبتبقاش خاصة بفئة معينة أو بمؤهل معين، لكن ده بيكون لجميع المؤهلات. عموما التفاصيل أكتر نتعرف عليها من خلال هذا اللقاء معنا الأستاذ محمد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل. أهلا بك معنا يا أستاذ محمد. أهلا بك. أستاذ محمد، يعني احنا دايما موضوع التوظيف بنفرح به الشباب ونفرح به سادة مستمعين لما بيكونوا بالفعل في ناس كتيرة بتبقى مستنية الفرصة ديت وعايزة تسمع تعرف بالفعل هل في المؤهل بتاعه ده مطلوب ولا لا. نتعرض بس من حضرتك، هل فعلا 25,300 فرصة عمل يعني منتظرة الشباب ان هم فعلا يحصلوا عليها؟ هل العدد ده فعلا سليم؟ هم بالفعل 25,333,000 فرصة عمل. نعم. دول في العدد اللي تم صدوره اخر عدد صدرته وزارة القوى العاملة من خلال يومين تقريبا. العدد رقمه 409. اللي عايز يطلع على هذه الوظائف يخش على موقع الوزارة باللغة العربية، يكتب بس وزارة القوى العاملة وهو يخش على الصفحة الرئيسية هيلاقي النشرة القومية للتشغيل، هيعمل دبل كليك عليها هتتفتح عليها. الوظائف دي عبارة جاية من 60 شركة على مستوى 13 محافظة. يعني هو بيخش يشوف ايه الوظيفة اللي تناسبه، ولما يشوفها احنا كاتبين له رقم التليفون، كاتبين له الاجر، كاتبين له المزايا، كاتبين له مدير الموارد البشريه، بيتصل مباشره بمدير الموارد البشريه ويتم المقابلات الشخصيه مع هذه الشركه وخلاص. يعني الموضوع بسيط جدا، ما بقاش فيه صعوبه، يعني مش لازم يجي الوزاره ومش لازم يروح مكتب العمل، لا هو من على الموقع بيعمل لينك على طول مع الشركات على طول. وممكن كمان الحقيقة أستاذ محمد إن ممكن يعني تعجبه وظيفة معينة ويروح وممكن ما يحصلوش نصيب فيها، لكن عنده فرصة تانية إن هو ممكن يختار وظيفة أخرى تانية، يعني ممكن شركة تانية. هو عنده وظائف كتيره، هو يعني طبعا هو بيشوف ايه المهارات بتاعته او امكانياته اللي هو يقدر يشتغلها. لان كل وظيفه ليها مهارات. تمام. والله هو المهارات دي بيمتلكها يبقى اكيد هينجح. مش انا بس عايز اقول للشباب ان احيانا بيبقى خريج الهندسه او خريج الطب او خريج التجاره بالظبط كده بيبقوا متمسكين ان لازم يكون نفس المؤهل يشتغل بنفس المؤهل ده. ده مش صحيح على فكره، حتى مش بس في القطاع الخاص، حتى في القطاع العام. مش حد بالمؤهل اللي هو اتخرج بيه اشتغل بيه، بالعكس بالظبط كده. هي الوظائف ممكن ما تكونش هي دي المرجوه بالنسبه لطالب العمل، ولكن هي وظيفه كويسه محترمه باجر كويس، ممكن هو بسهوله جدا. الاجور عاليه؟ طيب يا استاذ عبد المحمد، الاجور من 2000 لغايه 4.5 حسب طبعا نوع الوظيفه وحسب الخبرات، يعني مثلا خبره سنتين غير لما تكون خبره مثلا بدون خبره غير كده يعني. وفي بعض الشباب يبقى واخد كورسات، واخد دورات تدريبيه في حاجات معينه، فدي برضو بتزود من بتزود له فرصه الحصول على الوظيفه. تمام. يعني بتبقى فرصته اكتر من زميله، يعني لو هما اتنين داخلين اختبار هو بيبقى فرصته افضل. في حاجه برضو عايزه اكلم حضرتك فيها، لان احنا محتاجين، احنا لسه ما زلنا حتى الان ثقافه القطاع الخاص لسه مش، يعني عايزه اقول لحضرتك ايه، مش المستمع او الشباب مش مرضي عنها، بس مش محطوطه بجديه. يعني دايما اللي بيسال يقول لك طيب ده تعيين، ده تبع القطاع العام. يا جماعة دلوقتي ما بقاش في حاجة اسمها قطاع عام، بقى القطاع الخاص بالعكس، ده انت فلوسك هتبقى اكتر، وفي نفس الوقت عندك اجازات، عندك والله ما تأمين. في مزايا للقطاع الخاص افضل بكتير من مزايا الحكومة. تمام. وهو برضو هو متخيل ان صاحب العمل ممكن في اي لحظة يطرده، ممكن يمشيه، ممكن ما يبقاش ما يقدرش يحصل على حقه. ده عكس تماما الحاصل. لا ده مش موجود، ما عادش موجود الحاجات دي خلاص. لان اولا هو بيشتغل مثلا في مكان ما، نعم، حصل عنده مثلا خبرات، هو اللي بيسيب الشركه بيروح لشركه ثانيه عشان ياخد اجر اعلى. صعب العمل النهارده ما يقدرش، ده في مصانع وشركات شغاله بتلك الطاقه، يعني ما عندهاش حد، فازاي صعب العمل هيمشي حد وهو اصلا محتاج. لا احنا برضو عشان نطمن برضو كل الساده المستمعين والشباب اللي سمعنا دلوقتي، ان دلوقتي بقى صاحب العمل، اذا يعني اذا انت شايف ان صاحب العمل ممكن ان هو من حقه ان هو يشيلك ويخرجك من العمل، انت عندك ممكن توصل تروح تاني للقوى العامله هي تجيب لك حقك. يعني الموضوع مش هيعدي كده امشي يمشي. لا اكد برضو ان صاحب العمل دلوقتي لا يملك ان هو يمشي واحد، ده تبقى للقانون الجديد. تمام. لازم بمعرفه مكتب العمل ونعرف ايه اسباب المشي والحاجات دي، لكن في الغالب ده مش موجود حاليا. كمان ده هو صاحب العمل بيعاني من نقص عماله عنده، هيمشي عماله ازاي؟ يعني كمان انا كصاحب عمل بعاني ان انا ما عنديش عماله، همشي العماله؟ محتاج، هو محتاج شباب، محتاج بالزبط ناس. بالظبط كده، بالظبط، هو محتاج عمل. بس هي طبعا العماله مثلا المدرجه هي ممكن ما تكونش طموحاتي انا كخريج، لكن انا بقول بشتغلها، ولما بتجي لي فرصه عمل افضل في مكان اخر بسيب صاحب العمل. طب ما انا هنا بسيب صاحب العمل اهو. يكفي ان انا، لا يكفي كمان استاذ محمد ان انا برضو بكتسب خبره، بكتسب بعرف اشخاص كتيره، يعني ممكن انا بتعرف على على على شخصيات ممكن تنفعني بعد كده ان انا اقدر اخد احصل على وظيفه تانية اعلى. كثير من طالبي العمل لما اشتغلوا حصلوا على الوظيفه اللي هم عايزينها بعد كده. باللي حضرتك قلتيه ان هو بيتعرف على ناس، بيتعرف على المجتمع، فبيحصل مثلا بيعرف مثلا لا ده انا بكالوريوس هندسه قسم مش عارف، طب لا ده في يعني الشغل هو اللي بيجيب شغل. بس في لكن حاجه طول ما هو قاعد في البيت في حاجه يا استاذ محمد، استاذ محمد عبد الرحمن، في حاجه بس انا عايز اقولها، ان المطلوب لما بنيجي نحصل على وظيفه الجديه ان انت تبقى عندك بالفعل الجديه ان انت عندك يعني هتشتغل، انك انت هتقعد 8 ساعات 8 ساعات 10 ساعات هم ال 10 ساعات. لكن اننا متخيلين ان زي الموظف في القطاع العام ان هو بيروح الصبح يفطر مش عارف ايه، يصلي ينزل بعد كده يروح ما فيش شغل، ده طبعا بيبقى حسابه عند ربنا عسير. النتيجة يعني ان القطاع العام وقع. نعم. وكانت النتيجه ان القطاع العام وقع بالظبط كده. فالمفروض ان احنا حتى عشان نقدر نحلل القرش اللي احنا بناخده وربنا يرضى عنه، هو بيزنس، انت هتشتغل هديك فلوس، لان صاحب العمل لو انا بيكسب من طالب العمل بيكسب منه 10 جنيه في اليوم، فمن مصلحتي ان انا هشغل، لكن لو هو بيخصمني اللي هو طالب العمل فما اكيد مش هيخليه. طب اللي ما عندوش اي مؤهل لكن معاه شهاده محو اميه ممكن ممكن يلاقي وظيفه؟ على فكره في وظايف موجوده كتيره جدا في هذا المجال. طب على فكره يعني هم بس كل اللي عليهم يدخلوا على دول ما عندهمش مشكلة على فكرة على الموقع بتاع وزارة القوى العاملة. وزارة القوى العاملة بالعربي، ما يكتبش وزارة القوى العاملة المصرية بالعربي. تمام. يخش يلاقي الصفحة الرئيسية. تمام. يخش عليها هيلاقي خدمات الوزارة منها النشط القومي للتشغيل. تمام. بالتوفيق دايما لكل شبابنا وكل أبنائنا، يا رب إن هم يقدروا يحصلوا على فرص عمل تكون بالفعل ترضيهم ويقدروا إن هم فعلا يتميزوا فيها بإذن الله. أنا بشكرك جدا أستاذ محمد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل، شكرا لك يا فندم. شكرا جزيلا. من الناس للناس سيكون معنا لقاء مع الدكتور محمد منيسي مستشار الجهاز الهضمي والكبد بالقصر العيني، لان الحقيقه في عندي رساله وصلتني بيتكلم على روماتويد المفصلي وعايزين نتعرف عليه بالتفصيل وعن اسبابه وعن ايضا علاجه يكون ازاي وازاي نتجنبه. هيكون كمان معنا الدكتوره منال حنفي دي مدير عام الاداره العامه لشؤون المراه بوزاره التضامن الاجتماعي، وهنتكلم عن العنف ضد المراه وازاي يعني توصل الشكاوى ازاي وازاي نقدر يتم حل هذه المشكله. عودنا مرة أخرى ومعنا الآن على الهواء دكتورة منال حنفي مدير عام الإدارة العامة لشؤون المرأة بوزارة التضامن الاجتماعي. أهلا بك معنا دكتورة منال. ألو ألو دكتورة منال، إحنا على الهواء. دكتورة منال حنفي مدير عام الإدارة العامة لشؤون المرأة بوزارة التضامن الاجتماعي، بنرحب بيك يا فندم. أهلا بيك يا حبيبة قلبي. أهلا بيك وكل السادة المستمعين. دكتورة منال، واحنا بنتكلم يمكن الحديث هيكون عن العنف اللي بتتعرض ليه المرأة. في مراكز على مستوى الجمهورية أعتقد هم 8 مراكز يعني بتتلقى شكاوى المرأة اللي بتتعرض للعنف، كنت عايز أعرف من حضرتك أنواع الشكاوى بتبقى شكلها إيه، وهل بالفعل يعني كل الأعمار بتبقى متساوية ولا في أعمار بتكون فيها درجة العنف بتكون أعلى؟ هو العنف ضد المرأة موجود وهيفضل موجود طول ما إحنا ما عندناش ثقافة الوعي للمرأة بحقوقها وواجباتها. احنا زي ما حضرتك ذكرتي عندنا 8 مراكز موجودين بيخدموا على مستوى الجمهورية كلها، في القاهرة واسكندرية والجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا والدهقلية والأليوبية. السيدة المعرضة للعنف لما أو هتتعرض للعنف أو الناس اللي هتتعرض للعنف ممكن تتوجه لأقرب مديرية شؤون اجتماعية ليها، هي هتوجهها حسب ظروفها للمركز اللي هي محتاجاه أو ممكن تتوجه إلى المركز على طول. ما أنا عايزين نعرف من حضرتك إيه هي أنواع العنف اللي بتتعرض ليه المرأة، لأنه ممكن يكون في العمل، ممكن يكون في الشارع، ممكن يكون في البيت، ممكن يكون يعني ممكن يكون العنف كمان يكون معنوي أكتر منه يعني يكون جسدي أو بدني. فإحنا عايزين نعرف بس من حضرتك أنواع العنف اللي المفروض إن هي بتتعرض ليه المرأة وإن هي بقى تدافع عن حقوقها وتعرف إنها تتوجه للإدارة العامة أو لوزارة التضامن الاجتماعي عشان تقدر تقول الشكوى بتاعتها. كل أنواع العنف اللي بتتعرض ليها المرأة سواء كان عنف نفسي، عنف اجتماعي، عنف جسدي، عنف مواريث، عنف رؤية طفل، عنف موجه ليها كجدة أو كأم، أو موجه لشاب فوق سن 18 سنة من الوالد أو من الزوج أو من الأخ. كل أنواع العنف اللي ممكن المرأة تتعرض ليه أو بنتي تتعرض ليه وهي في مقتبل العمر بعد سن 18 سنة إحنا يعني مراكزنا مجهزة لاستقبالها، سواء كانت محتاجة مشورة اجتماعية أو مشورة نفسية أو مساندة قانونية أو محتاجة حتى شوية فضفضة أو وصل بيها إن هي تعرضت لنوع من العنف تركت فيه منزل الأب أو منزل الزوج أو منزلها هي نفسها لأنها مش قادرة تتحمل مستوى العنف الموجود أو ده بيؤدي في حياتها إلى الخطر أو بيعرضها لأزمات نفسية أو أزمات اجتماعية متتالية، فبتتوجه للمركز. المركز بيستقبلها لمدة 3 أيام، بعد كده بتقدم كل ما هو يثبت شخصيتها ووضعها الاجتماعي أو القانوني، بعد كده بيحصل كل التدخلات طبقا للحالة اللي هي محتاجة فيها تدخل، محتاجة مساندة قانونية، في مستشارين قانونيين، محتاجة دعم نفسي، في أخصائيين نفسيين، وفي مكاتب نفسية بنتعامل معاها في حالة لما تبقى محتاجة التردد على العلاج النفسي، محتاجة مساندة اجتماعية عندها مفاهيم مغلوطة ما عندهاش وعي بعض المواضيع الاجتماعية خاصة في بعض القرى وبعض الريف والسيدات الوسطاء وبناتنا الوسطاء، محتاجة مساندة قانونية برؤية الأطفال أو لأنها تنفصل طلاق أو خلع، ده متاح في حالة لما نفشل مع الزوجة أو مع الزوج الطرف الآخر، لو الزوجة سمحت لنا في إن إحنا نبقى جسر ما بينهم، لو هي سمحت، ما سمحتش إحنا بنشوف الزوجة إيه اللي يريحها وإيه اللي يخليها. طب هنا برضو دكتورة منال معلش، أحيانا ممكن تكون المشكلة محتاجة الحديث مش مع الشخصية نفسها أو مع السيدة اللي تم معها العنف، ولكن مع الزوج مثلا اللي مارس العنف ده، مع الأب اللي مارس العنف ده أو الأم، مع الأشخاص الآخرين. هل بيتم مثلا التعامل معهم إن بيبقى أكيد. أو التحدث معهم؟ أكيد. بصي، هي السيدة لما بتيجي بيانات كاملة عنها وعن لا هي غرقانة متوترة مشوشة، أو البنت حتى لو متعرضة لموقف فيه عنف اتجاهها بتبقى مش مدركة لحجم المشكلة اللي هي فيها وإيه الأزمة. وأكثر دليل لده لبعض السيدات إن هي سابت مسكنها الآمن اللي هو مفروض أأمن جزء في الدنيا يحتويها وتيجي تلجأ إليه. فإحنا بنحاول نعمل تدخلات اجتماعية مع أفراد المشكلة، بس ده لازم يبقى بإذن مباشر من السيدة الموجودة أو من الإبنة. ما نجحناش في ده بنتركها في المركز المدة عندنا 3 شهور حتى ما تستعيد نفسها ويحصلها تمكين اقتصادي أو تمكين اجتماعي وتبقى هي قادرة على حل المشكلة أو مواجهتها. أول ما تبقى قادرة على مواجهة المشكلة بتيجي التليفون عشان تتعاملي مع الطرف الآخر. مجرد ما جاه الطرف الآخر وعملنا جلسات شبه عرفية كده للتعرف على طبيعة المشكلة وإيه اللي وصل المستوى ده، سواء للبنت الصغيرة أو السيدة الكبيرة المسنة أو للشابة اللي عندها أطفال وإيه اللي ممكن نحله، وبيبقى في تدخلات أحيانا اجتماعية أحيانا قانونية أحيانا نفسية. أهم حاجة في ده إن السيدة هي اللي تقول لك انا عندي استعداد اواجه وممكن تتصل بفلان او بفلان. لو رفض ده لا يمكن نفرض عليها ان احنا اصلا تجيب الطرف اللي هو عامل لها أزمة نفسية أو أزمة اجتماعية. طب بتلاقوا استجابة يا دكتورة منال من الطرف الآخر؟ طبعاً. أنا عايز أقولك إن بعض الرجال، لأن إحنا لا نستهدف المرأة في حد ذاته، إحنا بنستهدف سعادة الأسرة وكيانها واستقرارها. تمام. إن الأسرة لما بتبقى مستقرة المجتمع بيبقى مستقر، ما بيبقاش في تطرف، ما بيبقاش في عوز، ما بيبقاش في أطفال عندهم مشاكل نفسية أو اجتماعية، بيبقى الأمان لكل الجهات اللي حوالين الأسرة. تمام. ففي عندنا أزواج بتتردد لمجرد إن هو عايز يعمل مشورة لمراته. والله فهموها، لو سمحت قولوا لها، عرفوها إن ده صح، عرفوها إن ده غلط. أحيانا بيبقى جاي فاكر إن هو صح وهي غلط، وأحيانا هي جاية فاكرة إن هو صح، هي صح وهو غلط. لما بنبقى في جلسة وبنقرب وجهات النظر وبنعرف كل واحد حقوقه وواجباته، يبقى كل واحد فيهم عارف الصح وعارف الغلط. اللي عنده استعداد يستمر من الطرفين بيبقى مقبل على الحل، اللي ما عندهش استعداد أو صمم على الإداء النفسي أو الاجتماعي أو غير قابل، أو الحياة وصلت لنقطة عدم التلاقي، فطبعا بنساعد الأسرة. مش ضروري نختلف يبقى فيه هجوم او فيه عنف. الاختلاف الراقي هو ان احنا يعني هنا دور حضرتك المركز ان هو بيساعد على ان لم الشمل مره تانية للاسره، ما يبقاش في مشكله، او يعني بتتم حل المشكله من جذورها. ده دور المركز. طبعا انا عندي اول دور هو حمايه المراه اللي جايه، تاني دور هو اني احل او اعمل وحدة تفاهم ما بين افراد الصراع الموجودة، هي والاسرة او هي واي عنصر تاني. نجحنا في دي، نجحنا، ما نجحناش برجع تاني للنقطة الاولى، هي حماية المرأة. تمام. ودعمها. حصل قبل كده دكتورة منال، حصل قبل كده ان تم حل مشكلة وبعدين تكررت نفس المشكلة ونفس العنف مرة تانية، ولا أكيد ما حصلش معاكم حاجة زي كده؟ لا، بتحصل وبترجع تاني وثالث ورابع، وبنفضل ورا الأسرة طول ما المرأة محتاجة مساعدة بنفضل وراها. هي تبقى عشمانة إن الدنيا تحل وما تختارش بيتها، وده حقها وإحنا بنساندها، وهي خارجة بنفهمة إن المركز متاح ليها في الاتصال والتواصل. إحنا طبيعي بنتابع 6 شهور، لو المرأة رفضت المتابعة حقها ما بنتابعش. لو هي احتاجتنا مرة واثنين وثلاثة وعشرة احنا معاها طول ما هي محتاجة مساعدة او مساعدة. بس محتاجين الحقيقة تكون المراكز دي يزيد عددها اكتر من كده، لان بالتأكيد في اماكن كتيرة بتبقى محتاجة لمركز من المراكز دي بس بتبقى بعيدة عليها بشكل. احنا ما عندناش مشكلة نكتر المراكز. انا عايزة اقول لحضرتك حاجة، المنابر الجميلة زي سيادتك والبرنامج بتاعك وكل البرامج اللي بتلقي الضوء والنشرة التوعية والويب سايت بتاع الوزارة، كل ده نحاول نقول للناس ان احنا عندنا مراكز وتعالوا واستفيدوا من الفكرة. لكن صدقيني احنا ما وصلناش لنسبة الإشغال اللي تخليني اقول انا محتاجة انشئ مراكز، عشان ممكن نكون بس عشان لسه لحد دلوقتي مش معروفة بشكل كبير او على من المراكز دي في الميدان او موجودة وبيعلن عنها. مكتوب عليها مراكز، مكتوب عليها ايه يا دكتورة؟ مراكز حماية الأسرة، مراكز حماية المرأة، مراكز حماية المرأة. تمام. حضرتك معلش، يعني المراكز دي حضرتك عارفة يعني او متذكرة المحافظات اللي موجودة فيها؟ يا فندم، القاهرة واسكندرية واسماعيلية والفيوم والقاهرة واسكندرية وصلتوا أسيوط، وصلتوا المنيا وبني سويف والدهقلية والأليوبية. تمام. أنا بشكرك جدا دكتورة منال حنفي، مدير عام الإدارة العامة لشؤون المرأة بوزارة التضامن الاجتماعي. بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. طب في خط ساخن طيب حضرتك للمركز ده، أو لقصدي 16439، وفي الويب سايت بتاع الوزارة اللي يدخل عليه هيقعد ويتمعن ويدخل على الصفحة بتاعت حماية المرأة، هيلاقي العناوين وهيلاقي أرقام التليفونات، وأي سيدة تتصل برقم تليفون هيوجهها مباشرة لأقرب مركز فيها ويتعاملوا معاها لحد ما توصل لباب المركز. معلش الخط الساخن مرة تانية 16400 وكام؟ 439. أيها 39 16439 ده الخط الساخن لحماية المرأة من العنف للوزارة بالكامل وهم هناك بيتعاملوا. تمام تمام شكرا. أنا بشكرك فعلا دكتورة منال حنفي. شكرا لك يا فندم. أهلا بك يا فندم. أهلا بك. أهلا شكرا. أنا مشكلة مالك تعادل ورصفنا على الشمال عندوني وقت الشدة. الحقيقة في ناس بعتولي في منهم اللي بعتلي جواب وفي منهم اللي كلمني من خلال التليفون علشان عايزين يتعرفوا على الروماتويد المفصلي ده. هذا المرض ده خطير، ده أسبابه إيه، طب نعالجه إزاي، لأن هم بيعانوا من حاجة زي كده ومع الأسف هم يعني مش عارفين عنه حاجة. معنا الدكتور محمد منيسي مستشار الجهاز الهضمي والكبد بالقصر العيني. أهلا بيك بيك معنا دكتور محمد. اهلا بيكي. اهلا بيكي امل. اهلا بيكي دكتور محمد. لما نيجي نتكلم على الروماتويد بشكل عام وبعدين الروماتويد المفصلي، يعني اسبابه بتكون ايه وايه هي اعراضه ونقدر نتجنبه ازاي ونتصدى ازاي؟ هو للاسف لا يمكن تجنبه، لكن هو ممكن التعايش معاه والتعامل معاه والحياه معاه بشكل طبيعي. يعني ما طبيعي يعني كثير من الناس اصيبت بالروماتويد وبتتعايش معاه. هو خلل مناعي بيهاجم المفاصل وممكن يؤثر على القلب، يؤثر على وظائف الكبد ويؤثر على الدم، وله مواصفات وله تحاليل بعينها وله كرايتيريا للتعامل معاه. يعني كل حاجة في الدنيا مكتوبة وواضحة وله نمط علاجي يمكن التعايش معاه. هو بيصيب العظام، يعني هو بيكون إصابته بتيجي مباشرة في العظام ولا ممكن تكون في أي مكان في الجسم عادي؟ ده شرط من شروطه أنه يكون أصاب العظام بطريقة بعينها، ويعني له مواصفات لازم السطح يبقى فيه. أستاذن حضرتك بس معلش دكتور محمد، ممكن بس حضرتك تعلي صوتك شوية لأن الصوت منخفض جدا عندي. يعني لازم يبقى فيه ستيفنس، يعني الإيد تبقى عنيفة مش عارف يفرد صوابعه، لازم تكون موجودة في المفاصل. يعني ده جزء من الكرايتيريا الضرورية علشان نشخصه. الكلام ده لازم يكون موجود الصبح لمدة ساعة على الأقل عشان يتحسن، يبقى الإيد فيها نوع من التخشب صباحا، أو المفصل المتهم أو المصاب لازم، يعني ده جزء من كرايتيريا التشخيص. يعني بدون كلمة تخشب صباحي morning stiffness ما مش هنقدر نشخصه. ولازم يكون في التهاب بقى غير التخشب، التهاب في اكثر من 3 اماكن مفصليه، اكثر من في 14 في يعني 3 من 14 يعني لو اجتمع 3 اماكن مفصليه، 3 اماكن من 14 محتمله، من 14 محتمل يكون في عنده روماتويد. لا، من 14 مفصل يصاب بالروماتويد، يعني الكوع الرسغ الايد القدم الصوابع بتاعه القدم. شرط منهم ان ما يكونوش المفاصل الاماميه الاولى، يعني ده جزء من طب كنت عايز اسال برضو حضرتك دكتور محمد، في روماتويد للاطفال مع بعض يعني هي ليها كرايتيريا دكتور محمد؟ معاكي. في روماتويد نوع اخر بيكون بيصيب الاطفال، هل ده بيبقى هو نفس الروماتويد المفصلي ولا ده ممكن يتحور بعد كده او يبقى يعني يبقى ليه حاجه تانية؟ لا ده نفس القصه، في روماتويد اطفال ويتقسم في حاجات منه مرض اسمه جوكرين، ويعني ولازم نفرق ما بينه وما بين حاجات كتير، يعني لازم نفرق ما بينه وما بين النقرس وما بين الحاجات الغير واضحه في حاله ما. تمام. طب روماتويد الاطفال ده ممكن يجيله ازاي او ممكن يصاب بيه ازاي؟ برضه مناعي، هو الكل القصه مناعي برضو. وفي حاجات حاجه نتيجه واحد اصيب مثلا بحاجه فيروسيه زي مرض اسمه رايتر. رايتر متلازمات رايتر. وفي حاجات ناس مصابه بامراض زي التقرح القولوني دي ممكن تقلب تعمل روماتويد. لا ده جزء منها، ممكن يجينا نفس اعراض الروماتويد. والناس اللي عندها التهاب الذئبه الحمراء عندهم التهاب مفصلي من هذا الكلام. في حاجه اسمها التهاب العضلي بوليمايوسايتس درماتومايوسايتس، يعني في امراض كثيره مناعيه. طب احنا نعالج ده ازاي او نتجنبها ازاي ديت يا دكتور؟ للاسف وفي التهابات عايز اقول لك فيروسيه زي حاجه اسمها الفارفو دي 19 ارثرايت يعني عندنا حاجات كثيره مناعيه ما نقدرش نتجنبها للاسف ما نقدرش. لا يمكن تجنبها، لكن يفضل تشخيصها مبكرا والتعامل معها بشكل طبي منضبط. نعم. من خلال اطباء الامراض الروماتيزميه ونبقى مشخصين التشخيص مظبوط، لان في ناس بتتعالج على انها روماتويد وهي عندها حاجه تانية. طب ده شيء خطير دوت يا دكتور. طبعا إن... في فحوصات وفي كرايتيريا مكتوبه لهذا الكلام. يعني في ناس مصابه اصيب راح واحد راح البحر جاله التهاب روماتويد، التهاب مفصلي مشابه للروماتويد فيروسي، حاجه شهيره جدا بتدي نفس الاعراض وممكن تستمر شهور. يعني لكن هي محتاجه طبعا من خلال التحاليل ومن خلال فحص الطبيب نفسه هو اللي يقدر ان هو يفرق تبني سالب روماتويد سالب. يعني يتم تفحيص الحاجات بشكل خاطئ، لكن لابد ان احنا نلجا للطبيب المتخصص الشاطر في هذا الكلام. نعم. لهذا الامر. لكن من المعلوم بقى ان في نمط غذائي بيحافظ على المناعه وفي انماط من الاسترس تظهر المرض. يعني من المعلوم ان احنا لو كنا مقليات مثبتات مخبوزات حلويات سمين شوربه مياه غازيه ده بيزود معامل الالتهاب العام بتاع الجسد. يعني دي مؤكسدات الجسد. لكن الناس اللي بتاكل خضار وفاكهه ده مش معناه ان الناس اللي بتحافظ على الجزء المناعي في واحد يقول لك انا عايز ارفع المناعه. ما هو يعني الخضار والفاكهه الطازجه هم دولت بيكونوا اكتر حاجه بتقوي المناعه. نعم. زيت الزيتون نبات زيت الزيتون الاوميجا اللي موجوده في زيت الاسماك وزيت الزيتون وزيت الكانولي. وجدوا ان الجنزبيل والكركم والمكسرات لب السوداني مكسرات بيحافظ على نعم منسوب المناعه. انا عايز اقول لك في واحد بيقول لك انا عايز احافظ على المناعه ارفع المناعه. الروماتويد ده جزء من نشاط مناعي غير مبرر اعلى. والنشاط المناعي ده بيهاجم الجسد. تمام. ونقص المناعه ده زي ضعف المناعه. احنا محتاجين والله يا دكتور ان احنا نحافظ فعلا على من خلال بقى اكلاتنا ويكون عندنا نظام غذائي سليم، نبعد بقى عن اللي هي الفاست فود اللي هي الوجبات السريعه، نبعد عن الاكلات الجاهزه ويعني نرجع بقى تاني للبيت هنلاقي الاكل هيكون يعني في مناعه تقوي المناعه بشكل افضل كثيرا. طبعا. تمام. انا بشكرك جدا دكتور محمد منيسي مستشار الجهاز الهضمي والكبد بالقصر العيني. شكرا ليك يا فندم. شكرا جزيلا. شكرا يا فندم. سلم لي على مصر وسلم لي على مصر ودعي معايا وقول محروسه يمو الدنيا يا مصر. بشكر كل الضيوف اللي كانوا معايا، بشكر كل السادة المستمعين اللي تابعونا، بشكر أيضا فريق العمل أحمد دياب رئيس التحرير، رأفت موسى على هندسة الهواء، دكتور محمد رفعت من أسرة الإخراج. شكرا لكم. كنت معكم أمام مصطفى أمام الميكروفون.